حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، ولا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، ولا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، حبيبي نداه اللي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. حبيبي نداه اللي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. وأنا على باب الندي والصباح، وبعيونك ربيعي نور وحلي. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، وناداه لي حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سرقني من راحة البال. وناداه لي حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي ناداه لي من راحة البال. وأنا على دربه دربه على الجمال، يا شمس المحبة حكايتنا غزلي. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي.